ديفينيشن اوف ذا لينس. اللينس اول حاجه عايزين نعرفها عن اللينس انها طيبه. طيبه دي اختصار ترانسبيرنت الاستيك باي كونفكس افاسكولار استراكشر. طبعا اللينس يا جماعه اهم حاجه في التسكيمه دي انها افاسكولار. ما ينفعش يبقى في بلوت فيسل ماشي جوه اللينس. لو في بلوت فيسل ماشي جوه اللينس اكيد هياثر على الفيجن. طيب ايه موضوع باي كونفكس؟ مهم قوي ان نعرف ان اللينس ده انتيرو سيرفيس وده بوستيرو سيرفيس. الانتيرو سيرفيس كونفكس والبوستيرو سيرفيس كونفكس، تبقى شكلها ايه بقى في الكات سيكشن؟ باي كونفكس. خلاص، ما هي علاقه اللينس بالحاجات اللي حواليها؟ تعال ناخد بقى الريليشنز اوف ذا لينس. قدام اللينس في الايرس، وراها في مين؟ الفيترس. حد عارف السبيس ما بينها وما بين الايرس اسمه ايه؟ صح، بوستيرو تشامبر. طب السبيس ما بينها وما بين الفيترس اسمه ايه؟ اسمه السبيس اللي ورا اللينس، فبنسميه ريترو لينتال سبيس. لاحظ معايا ان اللينس متحوطه من قدام ومن ورا بمين؟ الايكوس. عشان كده يقول لك الايكوس هو المسؤول عن النيوتريشن اوف ذا لينس. محوط اللينس من قدامه ومن ورا من الجناب ومن كل حته، لان هو اللي بايه؟ لان هو اللي بيغذيها. حد يقول لي بقى اللينس شكلها ايه في الكات سكشن؟ لسه قايل باي كونفكس. خلاص، ده شكلها في الكات سكشن. طب منظرها في الحقيقه ايه؟ لو احنا خلعناها من العين وبصينا عليها ليها عامله كده شبه الرغيف ديسك شيب. واي رغيف في الدنيا له كام سيرفيس؟ اثنين، انتيريو سيرفيس وبوستيريو سيرفيس. دي اللينس من قدام، يعني انا حاطط ايدي عليه ده مين؟ الانتيريو سيرفيس. اكيد في من ورا بوستيريو سيرفيس. لو خدنا كات سكشن في الرغيف يطلع كده اهي، ده نص رغيف. فهمتوني؟ يبقى اللينس في الكات سكشن باي كونفكس، لكن منظرها في الحقيقه ديسك شيب. ولاحظنا مع بعض كده حاجه، ان الانتيريو سيرفيس والبوستيريو سيرفيس مش زي بعض. مين مور كونفكس؟ البوستيريو سيرفيس. عشان كده لو كملنا البوستيريو سيرفيس تطلع دايره صغيره، لكن لو كملنا الانتيريو سيرفيس تطلع دايره ايه؟ تطلع دايره كبيره. مركز الانتيريو سيرفيس نقطه اسمها الانتيريو بول، مركز البوستيريو سيرفيس نقطه اسمها البوستيريو بول. لو خدنا خط وهمي يوصل الانتيريو بول بالبوستيريو بول، ده بنسميه الاكسس اوف ذا لينس، او بنسميه ثيكنس اوف ذا لينس. تقريبا كده من 4 الى 5 مللي. يبقى ما هو الاكسس اوف ذا لينس؟ لاين جوينت ايه بايه؟ الانتيريو بول بالايه؟ بالبوستيريو بول. خلاص؟ طب لو خدنا، طيب النقطه دي اسمها ايه؟ النقطه اهي وده اهي اللي بيتقابل فيها مين مع مين؟ الانتيريو سيرفيس والبوستيريو سيرفيس. دي اسمها الايدج اوف ذا لينس، حرف اللينس، او اسمها الاكويتور. لو خدنا خط كده بقى اسمه الاكواتوريال دايمتر. الاكواتوريال دايمتر ضعف الاكسس، يعني الاكسس من 4 الى 5 مللي. يبقى الاكواتوريال دايمتر من 9 الى 10 مللي. حد عارف بقى مين اللي ماسك في نقطه الاكويتور دي؟ صح، مين اللي ماسك؟ الزيتون. خلاص، يبقى الاكويتور جيف اتاتشمنت تو ذا زيتون. النقطه اللي جايه بقى النقطتين 3 و4 دول مع بعض. بقول لك كل ما بتكبر في السن كل ما اللينس بالنسبه للكونسيستنت بتاعها كل ما بتبقى مور هارد، كل ما تنشف. وكل ما بنكبر في السن كل ما اللينس تغمق، يعني واحنا صغيرين اللينس شفافه، نكبر شويه يبقى لونها اصفر، نكبر شويه مش عارف يبقى لونها جريش. ليه كل ما بنكبر بيحصل الحاجتين دول؟ طول ما احنا عايشين يا جماعه على العين اهو وادي اللينس اهي، بنفقد ميه من اللينس نطلعها بره فينا كلنا. اسمها عشان فينا كلنا فبنسميها فيسيولوجيكال لينس سكليروز. يبقى طول ما احنا عايشين بنعمل ايه في اللينس؟ بنطلع منها ايه؟ ميه للخارج. اسمها ايه دي؟ فيسيولوجيكال لينس سكليروز. خلاص، كل ما نطلع ميه من اللينس بره كل ما اللينس تبقى ايه؟ تبقى غامقه، كل ما اللينس تبقى مور هارد. يبقى تفسير النقطتين دول حاجه واحده، فيسيولوجيكال ايه؟ فيسيولوجيكال لينس سكليروز. خلاص، معامل انكسار اي حاجه في الدنيا بتساوي ايه؟ سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الحاجه. صح، هنا بقى الوضع مختلف شويه. الضوء ما بيجيش لللينس من الهواء، بيجي لها من قبل ما يخش على اللينس. كان فين؟ كان في الايكوس. فمعامل انكسار اللينس مختلف شويه، بيساوي سرعه الضوء مش في الهواء بقى، سرعه الضوء في مين؟ في الايكوس، على سرعه الضوء في اللينس. حد عارف لو في عندي مثلا زيت وميه معامل انكسار مين اكتر؟ ازاز وزيت وميه. معامل انكسار الازاز اعلى حاجه. ليه؟ لان الازاز ايه؟ ناشف. كل ما الماده تبقى ناشفه كل ما معامل انكسارها ايه؟ يزيد. عشان كده لو ان اللينس دي لما نيجي ندرسها كمان شويه هنعرف ان فيها مادتين، ماده ناشفه قوي، حته ناشفه قوي بنسميها النيوكليس، وحته سوفت قوي بنسميها الايه؟ الكورتكس. لو ان معامل انكسار النيوكليس مش زي معامل انكسار الكورتكس، لان النيوكليس هارد والكورتكس ايه؟ سوفت. مش كده؟ طب مين شاطر بقى يقول لي توقع معامل انكسار يبقى مين اعلى؟ مين اللي ناشف؟ النيوكليس. يبقى النيوكليس معامل انكسارها اعلى من الكورتكس. كويس كده؟ طب قوة اللينس قد ايه؟ كلنا حاصلين الرقم ده، لازم تحفظه. من 15 الى 18 ديوبتر بشرطين. من 15 ل 18 ديوبتر. اول شرط من غير اكوموديشن. اكيد لو اللينس عملت اكوموديشن ال 15 وال 18 دول هي ايه؟ هيزيدوا. يعني من 15 ل 18 دي قوة اللينس بس على شرطين. لينس تقول اول شرط ان اكوموديشن، يعني من غير ايه؟ من غير اكوموديشن. تاني شرط انسايد ذا اي. يعني اللينس عشان قوتها تبقى 15 لازم تكون جوه العين. عارف لو طلعنا اللينس بره ايه اللي هيحصل؟ في حاجتين هيزيدوا، الكيرفيشر ومعامل الانكسار. لان لما طلع اللينس بره تبقى مدوره كده، يعني مين زاد؟ الكيرفيشر. ثانيا الضوء بقى بيجي لها منين؟ من الهواء. يعني معامل الانكسار هيزيد. يبقى لما نطلع اللينس بره عارفين يبقى قوتها كام؟ 70. يبقى لما طلعنا اللينس خارج العين في حاجتين زادوا، الكيرفيتشر والايه؟ ومعامل الانكسار. اذا قوة اللينز من 15 كلنا حافظين، من 15 ل 18 بس بشرطين. اول ايه الشرطين بقى؟ من غير اكوموديشن ده اول شرط. ثاني شرط انسايد ذا اي، جوه العين. اوكي كده؟ طيب يا جماعه مين مين اقوى من اللينز؟ يعني دي حاجه جوه العين في العينين اقوى من اللينز. اذا كان دي قوتها 15 الكورنيا قوتها كام؟ 42 دايوبتر. سؤال شافه يا عبيط، في تكاتك كتير بتساله عندنا كم عدسه في العين؟ اثنين. الكورنيا والايه؟ واللينس. حتى مين اقوى؟ الكورنيا. اوكي؟ تعال ناخد بقى الايه؟ اهم حاجه مهم جدا الرسمه دي. الهيستولوجي اوف ذا لينس. لو خدنا كات سكشن في اللينس وبصينا عليها تحت الميكروسكوب هنشوف ايه؟ عايز منديل. ممكن منديل؟ منديل. شكرا. هنشوف اللينس بقى في الهيستولوجي بتتكون من ايه. اول حاجه بتقابلني في اللينس من بره كده طبعا طبعا الايه؟ الكبسول. خلاص؟ يا ترى الانتيور كبسول زي البوستيور كبسول؟ اول معلومه ايه؟ ان الانتيور كبسول بتبقى ايه؟ تبقى ثيك عن البوستيور كبسول. المعلومه دي مهمه. الانتيور كبسول تبقى مور ثيك. مين اللي بيسكريت الانتيور كبسول والبوستيور كبسول؟ تحت الانتيور كبسول هنعرف كمان شويه ان فينا ابيثيليوم. الابيثيليوم ده تحت الانتيور كبسول هنسميه ايه؟ سب كبسولار ابيثيليوم. هل السب كبسولار ابيثيليوم في جزء منه هنا اسمه الانتيريور سب كبسولار ابيثيليوم الجزء ده؟ في جزء هنا اهو في منطقه الايه؟ الاكويتور فبنسميه اكواتوريال ابيثيليوم. الانتيريور سب كبسولار ابيثيليوم ده هو اللي بيطلع الانتيور كبسول وكمان الايه؟ بوستيريور كبسول. خلاص يبقى الكبسول طالعه منين؟ من السب كبسولار ابيثيليوم. لو انت عايز تحدد كله؟ لا مش كله، الايه؟ الانتيور بس. هذه الكبسول فيري فيري الاستيك، هي اللي بتخلي اللينس تبقى فلات وتبقى كيرفت وتبقى كيرف. مني؟ يبقى طالما الكبسول الاستيك يبقى هي المسؤوله عن الايه؟ الاستيك دي اسمها الايه؟ اسمها الاكوموديشن. هذا اول وظيفه للكبسول. تسمح ان اللينس تغير شكلها. لما اللينس تغير شكلها ده اسمه ايه؟ اكوموديشن. طب تاني حاجه بقى مهمه قوي قوي، وجود الكبسول دي بيحمينا من حاجه مهمه. بصوا جوه اللينس ده هنعرف كمان شويه ان في بروتينات جوه اللينس. ساعه ما اللينس فايبر which is formed from proteins. وفي بره هنا الايكوس مش كده؟ الايكوس ده مليان بروتيوليتيك انزايم. عارفين لو الكبسوله اتقطعت ايه اللي يحصل؟ البروتيوليتيك انزايم تخش تشتغل على البروتين تكسرها الى بولي بيبتايدز. للاسف البولي بيبتايدز مش كلير. البولي بيبتايدز از اوبيك مولكيول. إذا لو الكبسولة اتقطعت هيحصل إيه طبعًا؟ كاتركت. الكاتركت اللي أنا حكيته ده اسمه إيه؟ تروما قطعت الكبسول يبقى ده إيه؟ تروماتيك كاتركت. إذًا وجود الكبسول بيحمي مين من مين؟ اللينس فايبرز. اللينس فايبرز من الإيه؟ من البروتيوليتيك إنزيمز أوف ذا إيه؟ ده تاني وظيفة للكبسول. تالت وظيفة إيه؟ تالت وظيفة رقم تلاتة بروتكشن. الوظيفة اللي بعد كده في بره غذاء الكبسول تدخله، في جوه ويست برودكت الكبسول تطلعه. اذا الكبسول بتسمح لمين يخش ومين يخرج. النيوتريشن يخش والويست برودكت تطلع. يبقى خدنا ثلاث وظائف للايه؟ ثلاث وظائف للكبسول. تعالى اللي تحت الكبسول مين؟ مين؟ السب كبسولار ابيثيليوم. اوصفه كده كام طبقه؟ طبقه واحده. في النص ايه؟ كيوبيك. وبعدين يبقى كولومنا. كل ما نروح ناحيه الاطراف كل ما الخلايا تكبر. بس بصوا بعد شويه بقى شكلها ايه؟ بيراميد. الخلايا دي لها اسمين على فكره. من مكانها اسمها ايه؟ إكواتوريا. من شكلها بيراميد. كويس كده؟ طيب الانتيرو دول بيطلعوا الكبسول. طيب دول بيطلعوا ايه؟ الخلية ده ايه البيراميد اللي تقعد تطول تطول وبعدين تتفصل من مكانها تعمل فايبر. ودي تطول وتتفصل من مكانها وتعمل فايبر. يبقى واضح ان الإكواتوريا لازم تكون ايه؟ بتكون اللينس فايبر. انا تكون لينس فايبر. يعني تكون لينس فايبر تاني. اللينس فايبر الجديد يعمل ايه في القديم؟ يزقه لجوه. اذا معلومه كده في وسط الكلام. الاولدر اللينس فايبر هتبقى موجوده فين؟ بره ولا جوه؟ جوه. وهتبقى من غير نيوكليس. يبقى ازاي اعرف اللينس فايبرز القديمه؟ جوه مش بره. ثانيا من غير يعني الخلايا اللي بره اللي بره هيبقى فيها ايه؟ نيوكليس. اللي جوه مش هيبقى فيها نيوكليس. ماشي كده؟ يا ترى في بوستيريور عشان خمسه بوستيريور ولا مفيش؟ مفيش. فينا مفيش. كان موجود بوستيريور سبكابشر ايثيريوم بس في الامبريولوجي في اول ثلاث شهور من الحمل وبعدين الخليه دي قعدت تكبر تكبر تكبر وبعدين حصلت اهو راحت مكونه لي اول نيوكليس في حياتنا اسمها ايه؟ اسمها امبريونيك نيوكليس. يبقى كان في بوستيريور سبكابشر ايثيريوم بس خلص على تكوين مين؟ الامبريونيك نيوكليس. خلاص؟ يبقى فينا في ولا مفيش؟ مفيش خلص خلاص. ادوني خلص على تكوين ايه؟ امبريونيك نيوكليس. اهو بصوا شوفوا المنظر ده دي الليمف في الامبريولوجي. ده الانتيرو سيليا وفي ورا كمان اهو. بصيله. بصوا البصيله هيعمل ايه؟ هيكبر اهو كبر اهو. مش ده؟ وبعدين؟ وبعدين يخش جوه. يعني بصوا بقى في ابسيليا فوق ومفيش ابسيليا ورا. فين الابسيليا اللي ورا داخل هنا؟ صح؟ عمل ايه بقى؟ ما هي دي. امبريونيك ايه؟ نيوكليس. اوكي؟ فاضل مين عايزين نتكلم عليها؟ مين اللي جوه بقى؟ مين اللي جوه هنا؟ لينس فايبرز. يقعد يتكون لينس فايبرز لينس فايبرز لينس فايبرز وبعدين اللينس كلها تتملى لينس فايبرز. يا ترى البيراميدال سيلز هتوقف؟ لا لسه عمالة ايه؟ تكون. المشكلة دي الموضوع دي مستمر طول العمر. طب وبعدين بقى لو سيبنا اللينس لسه حجمها ايه؟ هيكبر قوي. طب وبعدين بنعمل ايه بقى؟ دلوقتي لسه دول عمالين يكونوا. ابتدي نعمل ايه في الفايبرز؟ نضغط الفايبرز قوي. نلزقهم جنب بعض قوي. الحكاية دي اسمها كومبريشن. حلو كده؟ يبقى بنحاول نعوض الموضوع ده بكمبريشن. طيب وبعدين؟ وبعدين نبتدي نطلع ميه من جوه لبره عشان يجي مكانها ايه؟ نطلع ميه من جوه لبره عشان يجي مكانها ايه؟ فايبرز. الحكايه دي اسمها لسه قايلها النهارده سكليروز. يبقى طول النهار اللينس بتاعتنا عمال يحصل فيها كومبريشن اند سكليروز. فقال اريا اوف ماكسيمم كومبريشن اند ماكسيمم سكليروز. اكتر حته مضغوطه واكتر حته بتفقد ميه طبعا الايه؟ اللي هي مصنعة وصلت ايه بقى؟ النيوكليس. عشان كده النيوكليس ايه؟ ناشفة. لان فيها الماكسيمم ايه اند ماكسيمم ايه؟ ماكسيمم كومبريشن اند ماكسيمم سكليروز. فأرقام النيوكليس دي كل ما بنكبر كل ما النيوكليس دي كل شوية ايه؟ تزيد تزيد تزيد. كل ما بنكبر كل ما النيوكليس تزيد. اكيد ليه؟ كل شوية بيجي لها ايه؟ فايبرز. كل ما بنكبر كل ما النيوكليس بتكبر. ايه الدليل؟ الدليل ان لو خدنا دي اللينس ودي النيوكليس. لو بصينا على النيوكليس الادلت بتاعتنا بالفيت لاب هنلاقي عباره عن فور نيوكليوي. ادا نيوكليس صغيره وبعدين نيوكليس كبيره وبعدين نيوكليس كبيره وبعدين النيوكليس الكبيره الاخيره. النيوكليس الاولانيه امبريونيك والثانيه فيتال وبعدين انفانتايل وبعدين ادلت نيوكليس. واضح ان النيوكليس كل شويه بت ايه؟ صغننه كبرت كبرت كبرت. واضح ان النيوكليس كل شويه بت ايه؟ بتكبر. يبقى النيوكليس الادلت عباره عن فور نيوكليوي جوه بعض. امبريونيك فيتال ها انفانتايل ادلت. امبريونيك فيتال انفانتايل ادلت. المنظر ده بقى اللي انا عايزكم تتمرنوا عليه في البيت. لازم جه قبل كده سؤال ها بل انتيريو سب كابسول ابسيليا مفيش ايه؟ مفيش ورا. زي ما انتم شايفين الاولدر فايبرز اللي من غير ايه؟ نيوكليوي. فين النيوكليوي؟ بره بس. لاحظتوا بقى حاجه ان الفايبرز معشاها مع بعضيها. شايفين معشاها مع بعضيها هنا وهنا عامله ايه؟ الفايبرز معشقين مع بعض هنا ومعشقين مع بعض هنا عاملين سوتشرز من قدام وسوتشرز منين؟ من ورا صح؟ يا ترى السوتشرز شكلها عامل ازاي؟ ده شكلها في الكات سكشن شكلها في الحقيقه اهو. هذا المنظر اهو. دي الفايبرز. بص الفايبرز عاملين مع بعض ايه؟ سوتشر شكلها ايه من قدام؟ واي. وشكلها ايه من ورا؟ برضه واي. بس الواي القدامانيه معدوله والواي الورانيه مقلوبه. والكلام ده في الامبريولوجي بس. لكن لو واحد كبر شويه بتلاقي السوتشرز مش واي بتلاقي السوتشرز كده كده نجمه نجمه. يبقى السوتشر شكلها عامل ازاي في الامبريولوجي؟ واي شيب. شكلها عامل ازاي السوتشر؟ سوتشر في الادم ستار شيب. لو جه كاتركت في السوتشر تعرفوا ازاي؟ هتلاقي كده وتلاقي الكاتركت عامل زي الميه البيضاء عامله كده. تلاقي الميه البيضاء على هيئه ايه؟ واي. اولا دي نسميها ايه؟ ده نسميه الكاتركت ده نسميه سوتشرال كاتركت. اه يبقى ساعات كاتركت يجي في السوتشر. يبقى شكله ايه لو جه في السوتشر؟ واي شيب. اوكي؟ يهمني جدا موضوع النيوتريشن اوف ذا لينز. احنا قلنا اللينز فيها بلاد فيسلز؟ ما فيهاش. في الامبريولوجي فيها. بص كده في الامبريولوجي اللينز كانت سبلايد بارتري، في ارتري بيجي لها من ورا كده بيطلع من الاوبتيك ديسك يمشي في الفيترس يخش اللينز من ورا. اسمه ايه الارتري ده؟ اسمه هايلويد ارتري. بوستيريور هايلويد ارتري. المفروض الارتري ده لما يتولد يحصل له كومبليت ابزوربشن. افرض شويه من الارتري اتبقوا هنا يعملوا ايه؟ وبس في الفيترس. افرض حته من الارتري اتبقت هنا يعملوا ايه؟ كونجينيتال بوستيريور بولر كاتركت. اذا كمان شويه لما ناخد الكونجينيتال بوستيريور بولر كاتركت هتقول لي سببه ايه؟ بقايا من ايه؟ ريمينانت اوف وات؟ ريمينانت اوف بوستيريور هايلويد ارتري. خلاص؟ يبقى الهايلويد ارتري ده بيعمل في المنهج حاجتين. بوستيريور بولر كاتركت بس كونجينيتال. بيعمل كونجينيتال ايه كمان؟ اوباستس فين؟ ادت نيوتريشن اوف ذا لينز. خلاص الكلام ده اللينز افتر بيرث افاسكول بيفور بيرث فاسكول والارتري اسمه ايه؟ هايلويد ارتري. اوكي؟ طيب يعني اللينز فينا كلنا ما فيهاش بلاد فيسلز؟ ايوه. طب الغذاء اللي جواها الغذاء اللي بيجي لها منين الاول كده؟ من الفيترس. سوري من الايكوس. ازاي بيتاكسد؟ اي غذاء عايزين ناكسده عشان نطلع منه طاقه. لو في اكسجين بعمل ايه؟ بعمل اوكسيديشن. مفيش. ازاي اكسد الغذاء اللي جوه؟ بنزع منه هيدروجين. اسمها ايه الحكايه دي؟ دي هيدروجينيشن. طب الهيدروجين اللي طالع ده لو انا سبته يتفسح في اللينز هيبوظها. لازم اشيله على حاجات اسمها هيدروجين كاريرز. لو الهيدروجين كاريرز دي مش موجوده الهيدروجين يبوظ الايه؟ اللينز. اسمه ايه بقى الهيدروجين كاريرز؟ فيتامين سي اند جلوتاثيون. ودي وان اوف ذا ميكانيزمز اوف كاتركت. ضمن الميكانيزمز اللي بتعمل كاتركت يحصل نقص في الايه؟ في الفيتامين سي وجلوتاثيون. ما انت شاطر بقى. ده اسمه نقص في الايه؟ في الهيدروجين كاريرز. خلاص؟ فهمتوا الموضوع ده؟ ناخد بقى اول كاتركت. مقدمه عن الكاتركت. كده خلصنا الاناتومي. مهم قوي. الاناتومي مهم. الكاتركت. تقسيمه الكاتركت ايه؟ كاتركت له تقسيمات كتيرة. أول تقسيمة دي اللي احنا هنحبها قوي ما هنمشي عليها قوي. اللي هي according to the cause. دي مهمة أوي التقسيمة دي. دي اللي احنا هنمشي عليها. إيه الكوز؟ لو الكاتركت مولودين بيه يبقى congenital. لو الكاتركت نتيجة تروما لسه قايله دلوقتي. تروما فتحت مين؟ كبسول يبقى ده إيه؟ تروماتيك. طب لو الكاتركت جه من مرض تاني، واحد عنده سكر جاب له كاتركت، واحد عنده جلوكوما جابت له كاتركت، كومبليكيتد. واحد كبر في السن جا له كاتركت، يبقى سي 9. احنا هنرز الأربعة دول. هنبت النهارده الكونجنتال والايه؟ السينايد. والمره الجايه ناخد التروماتيك وناخد الايه؟ الكومبليكيتد. ماشي كده؟ يبقى التقسيمه الاولانيه اكوردنج تو ذا كوز. التقسيمه الثانيه تافهه قوي اكوردنج تو ذا سايز. يعني لو الكاتركت هنا انتيرو كورتيكال سوري انتيرو كابسولر هنا بوستيرو كابسولر. طب هنا انتيرو كورتيكال هنا بوستيرو كورتيكال هنا نيوكليير. طب في النيوكليير وفي الكورتيكس كورتيكو نيوكليير. يبقى كورتيكو نيوكليير. يبقى التقسيمه دي سهله قوي. سهله قوي على حسب الايه؟ حسب السايت. التقسيمه اللي جايه على حسب السن. لو الكاتركت في سن اقل من 25 سنه بنسميه سوفت كاتركت. لو الكاتركت جه واحد كبير بنسميه ايه؟ اكتر من 25 سنه بنسميه هارد كاتركت. والتقسيمه دي تهم الجراح. لو انا جراح وشغال على سوفت كاتركت يعني واحد عندها 20 سنه كويس؟ هو مبسوط قوي. ليه هو مبسوط؟ لو انا ما عطفتش الكاتركت كويس ما بقاش خايف. يعني انا دخلت كده في كاتركت اهو نضفت جزء وسبت جزء. الكاتركت اللي انا سايبه ده ايه؟ سوفت. يعني كمان شويه مين هيخش؟ ليكوس هيشتغل على الكاتركت ده السوفت ويكسره الى بوليو تايبس وكمان امينو اسيد. الحمد لله بقى الامينو اسيد كلير مولكيولز. يعني الكاتركت ده انا سبته هيروح. مش كده؟ انا سايب الكاتركت اهو في اثر كثرت ولا مفيش؟ مفيش. حتى لو انا متعامل ان انا تقيل، لكن لو بشتغل بقى على واحد كبير هارد كاتركت، الكاتركت اللي جوه ده بيبقى ايه؟ بيبقى هارد. قوم لو الايكوال دخل ما يعرفش يوصله للايه؟ العمليه العزيز بالعافيه بالعافيه يوصله للبولي بيبتايد. حتى فاكر البولي بيبتايد ده بلد؟ وبيك مولكيول. يعني لو سبت كاتركت هيفضل كاتركت. يبقى الصبح كاتركت ليه بقى مطمن؟ ان شاء الله ما فيش ايه بعد العمليه؟ اكتر كاتركت. الهارد كاتركت ليه مش مطمن؟ لو انا سبت كاتركت هيبقى لي ايه؟ اكتر كاتركت. يبقى التاثيره دي مهمه للجراح. خلاص؟ سوفت كاتركت وايه؟ هارد كاتركت. سوفت كاتركت سن العيان صغير ولا كبير؟ صغير، يبقى انا عامله ده كونجنتي. لسه ما خدناش علاج الكونجنت. الهارد كاتركت صغير ولا كبير؟ كبير، يبقى انا عامله زي الايه؟ زي السيما، لسه ما خدناش العمليات بتاعت السيما. اوكي؟ ناخد مين دلوقتي بقى؟ كونجنتي. كونجنتال كاتركت مليون سبب بقى. الام، مشكله في الام، مشكله في الجنين، اي حاجه. يعني الام وهي حامل جالها انفكشن. وهي حامل خدت دواء، اتعرضت لاكس راي، اتعرضت لا فاهمين انتوا الكلام ده؟ او مشكله في الطفل، الطفل ذات نفسه ما بيتغذاش كويس. ايه الطفل مولود عنده سكر. فاهمين انتوا الكلام اللي بيجيب الكونجيتال. طيب ايه بقى عيوب الكونجيتال كاتركت وايه مميزاته؟ اول عيبه ان بيجو بايلاتش. يعني الكونجيتال كاتركت ما بيبقاش في عين واحده. يعني في العينين الاثنين. ده اول عيب. ثاني عيب الموضوع كاتركت ده احتمال يبقى معاه مصيبه ثانيه. مشاكل مثلا في القلب. لان الكونجينيت الانومالز بتحصل مع بعض. يبقى فيها عيبين بيلاترال ومعاه ايه؟ ومعاه مشاكل ثانيه. في ميزتين. الميزه الاولانيه اهو اللي انا في كاتركت مش لسه شايفه امبارح. بنت عندها 20 سنه عندها كاتركت هنا كده. الكاتركت ده لو فضل طول حياتها عمره ما يزيد، يفضل زي ما هو كده. يبقى ايه الميزه في الكاتركت ده؟ انه ثابت. ثابت يعني ايه؟ ستيشن. في ميزه ثانيه ان هو يبقى هارد ولا سوفت؟ سوفت كده. يبقى في عيبين وفي ايه؟ في ميستين. خلاص؟ اهم حاجه تخليك فاكرها في الكونجنتال كده انه ما بيكبرش، ما بيزيدش. انه ايه؟ ستيشنري كاتركت. انواع ايه ده؟ في كاتركت يجي هنا زي ما انا رسمت كده. فين ده؟ في الانسيور بول، يبقى اسمه ايه؟ انسيور بول كاتركت. ادي اول نوع. في كاتركت هتلاقي الكاتركت واخد لاير كده. لاير كده او اتنين لاير. يعني يا لاير يا اتنين لاير مثلا يعني. بنسميه ايه؟ لابيلر او زونيولار كاتركت. لابيلر عشان واخد لاملي، زونيولار عشان واخد ايه؟ زون. ادي النوع رقم اثنين. نوع رقم ثلاثة مين يسميه؟ بوستيوبولر. نوع رقم أربعة مين يسميه؟ شايفين؟ توتال كاتركت. ماشي يا جماعة؟ هنبتدي بمين؟ بالترتيب هنبتدي بمين؟ بالانتيروبولر كاتركت. الانتيروبولر كاتركت ايه سببه؟ عشان نفهمه بنرجع للامبريولوجي برضه. مرحلة من مراحل الامبريولوجي كان عندي كورنيا وعندي ايريس وعندي كل حاجة وعندي لينس اهي طالع قدام كده لسه مين ما اتكونتش المرحلة دي؟ الانتيو تشامبر. الانتيو تشامبر المفروض الانتيو تشامبر تتكون بعد فترة اهي. لما الانتيو تشامبر تتكون مين هتبعد عن مين؟ الكورنيا هتبعد عن مين؟ عن اللينس. طب لو الحكاية اتأخرت يعني حصل ديلي، احفظ معايا بقى ديلي في تكوين الانتيو تشامبر. يعني الانتيو بول اوف ذا لينس هيفضل فترة طويلة لابس مين؟ كورنيا. يبتدي الابيثيليال اللي هنا يحصل له اريتيشن ويكون ماس اوف ابيثيليال سيل ويحصل عليها كالسيوم ديبوزيشن بس ويتكون ايه؟ انتيريور بولر كاتركت. انت خلصت الكلام عليك كلمه واحده بس. الانتيريور بولر كاتركت سببه ايه؟ ديلي في تكوين مين؟ الانتيريور تشامبر. خلاص كده؟ ادي الانتيريور بولر كاتركت. طب قال الانتيريور بولر كاتركت ياثر على الفيجن ولا ما ياثرش؟ ما ياثرش على الفيجن. كويس. بصوا الرسمه دي. الخط اللي بالمعوج ده اللي بيمر بالشخص وبالنودال بوينت وبالفوبيا اسمه الفيرو الاكسس. بص كده الانتيريور بولر كاتركت مش في سكه الايه؟ الفيجوال اكسس. مين اللي في سكه الفيجوال اكسس؟ البوستيريور بولر كاتركت. يبقى الانتيريور بولر كاتركت ياثر على الفيجن اكتر ولا البوستيريور بولر؟ البوستيريور بولر. هو القانون عام. قانون عام. كل ما الكاتركت يبقى خلفي كل ما ياثر على الفيجن اكتر. يعني الانتيريور كورتيكال ولا البوستيريور كورتيكال؟ البوستيريور كورتيكال. الانتيريور نيوك الانتيريور كابسولر ولا البوستيريور كابسولر ياثر على الفيجن؟ اي حاجه بوستيريور. كل ما الكاتركت يبقى بوستيريور كل ما ياثر على الفيجن اكتر. خلاص؟ ليه؟ الكاتركت يبقى بوستيريور يبقى قريب من النقطه دي، اسمها ايه النقطه دي؟ النودال بوينت اللي هي النقطه المركزيه بتاعت العين. في بريم في مكنيش. اذا خلاص الكلام بقى الانتيريور بولر كاتركت لن يؤثر على الفيجن. له بقى اشكال كتير الانتيريور بولر كاتركت. اهو ممكن يبقى ديسك شيب. ممكن ياخد منظر ايه؟ بيراميد. ممكن البيراميد يوصل لحد الكورنيا يعمل شبه الساعة الزجاجية. اور جلاس، عارفين الساعة الزجاجية؟ ممكن الكتف يبقى حتتين، حتة كده وحتة كده، نسميه دوبليكيتد كاتركت. يبقى الانتيريو بولر كاتركت ممكن ياخد اربع اشكال: ديسك شيب، ها، بيراميدال، ساعة زجاجية، حتتين، يبقى ايه؟ ري دوبليكيتد. لن يؤثر على ايه طبعا؟ لن يؤثر على الفيجن. يا ترى الانتيريو بولر كاتركت كله كونجينيتال، مفيش اكوايرد؟ في اكوايرد، بصوا كده. واحد عينيه اتخرم، حلو، مين هيطلع بره؟ الايكوس. مين يطلع ورا لقدام؟ اللي انت خلاص كمل انت بقى. بقى الانتيريو بول قريب من الكورني، يحصل هنا ماس ويتكون مش عارف ايه، ويتكون برضه ايه؟ انتيريو بول كات، بس ايه؟ بس اكوايرد. خلاص؟ يبقى ده عندي انتيريو بول كاتراكت كونجينيتال، وده موضوع ممكن يتلخبط مع الانتيريو بول كاتراكت الاكوايرد. مين في الاثنين معاه هيستوري اوف ريدا؟ مين يعني احمرت واتخرمت؟ ده خلاص. طب مين الكورنيا هنا مفتوحه؟ ده يا اما الكورنيا لما تلحم هنلحم بايه؟ وبس كده يعني. يبقى نعمل مقارنه ما بين الاثنين، ما بين الكونجنتال والايه والاكواد انتيريور بولر كاتر. ايه لك بقى الانتيريور بولر كاتر؟ لو الانتيريور بولر كاتر يا جماعه عامل كده، بص كده انتيريور بولر كاتر كده اهو، سمول كده، اي كلام، والضوء بيعدي من هنا والضوء بيعدي من هنا، مش عارف تاثير على الفيجن، ايه الاكواد؟ ايه العلاج؟ اشتراك كاترك ومش عارف تاثير على الفيجن، والحمد لله الكاترك ده مش هيزيد. سي برافو عليك. يبقى لو سمول ليف ات نو تريت، زي البنت اللي انا شفتها بقى عندها نقطتين كده وبيت هنا ونقطه بيضاء هنا. ودكتور اعملها ولا ما اعملهاش؟ لا طبعا ما تعملهاش. نظرها كام؟ 6 على 9. الكاترك ده هيزيد يا دكتور؟ لا. خلاص ما تعملوش. لو انا عملتها ابقى نصاب على طول. فاهمني ولا ايه؟ كاترك مش مؤثر على الفيجن وما بي ايه؟ ما بيزيدش. اوكي. طب لو الكاترك ده كبير بقى ومؤثر على الفيجن بقى كده كبير كده، يعني بصوا كده اهو سد البيوبل كلها، نعمل ايه عشان العيان ده يشوف؟ هتقولوا غلط، نشيل اللينز ونحط ايه؟ نحط عدسه جديده. لا حرام، ده اللينز كلها يعتبر ايه؟ كليل. لا بصوا نقص الايرس عشان الضوء يعدي من اسمه، نقص الايرس يبقى اسمها ايه؟ ايريديكتور، عشان العيان يشوف يبقى اسمها ايه؟ فيجوال ايريديكتور. فيجوال ايريديكتور. افرض عملت الفيجوال ايريديكتور وما شافتش، وبعدين ما فيش، لازم في تيست قبل الفيجوال ايريديكتور. احط لها صح، احط لها قطر توسيع. قطر التوسيع، والله لو شافت مع قطر التوسيع ان شاء الله تشوف مع الايه؟ مع الفيجوال ايريديكتور. فهمتوني؟ يبقى قبل الفيجوال ايريديكتور لازم اعمل تيست. اسمه ايه التيست؟ قطرة ايه؟ قطرة التوسيع. فهمتوني؟ اسلام فين؟ اسلام حبيبي. سلام مرجيحي. فين اسلام؟ ما بيجيش ليه؟ الأقصر مسافر؟ بقاله كتير ما بيجيش. مع اسلام حبيب برضه. خلاص كده خلصنا مين يا جماعة؟ خلصنا مين خلاص؟ الأنتيريو بول. كويس كده؟ ناخد بقى اللاميلر كاترك. اللاميلر كاترك، لا الكاترك زي ما انا هرسم كده. لا الكاترك زي ما انا هرسم كده، بصوا الكاترك واخد ايه بس؟ لاميلر. واخد طبقه بس. اخبار النيوكليس اللي في النص ايه؟ سليمه. اخبار الكورتكس ايه؟ سليمه. فاهمني؟ يعني الكاترك بيجي النيوكليس سليمه والكورتكس سليمه، بياخد الكاترك بياخد طبقه بس. يا ترى ايه سبب هذا اللاميلر كاترك بقى؟ مش عارفين ايه السبب، او في ناس تقول ان هو وراثه. السبب اللي احنا هنمشي عليه هو ضعف في الفيتامين دي اند كالسيوم. الام اثناء فتره الحمل ما خدتش فيتامين دي كويس، ما خدتش كالسيوم كويس ولا فيتامين دي. ايه علاقه الفيتامين دي بالكالسيوم؟ حته وسط مش دعوه بالرمضه خالص. قطع العض. ايه علاقه دايما يقول لك كالسيوم اند فيتامين دي؟ بيثبتوا على العض. ايه؟ بيثبتوا على العض. بيثبتوا على العض؟ لا مش كده. مال. يعني دايما احنا دايما نقول نقص كالسيوم اند فيتامين دي، وانتوا حافظينها كده وخلاص. ايوه بتزود ليه؟ ابزوربشن. برافو عليك. لو انت خدت كالسيوم وما خدتش فيتامين دي ما يحصلوش ابزوربشن للستوك. يعني الفيتامين دي هو اللي بيخليك تمتص الايه؟ الكالسيوم وتستفيد بيه. ما شاء الله انت كويسه في البطن. اوكي. طيب ايه الدليل على ان الكالسيوم له علاقه بالكاتركت ده؟ ايه الدليل؟ عندنا دليلين ثلاثه كده. ايه؟ بصوا، لو ان الكالسيوم ده معاه مشاكل، الكاتركت ده اسف، معاه مشاكل في السنان، وتلاقي الكاتركت ده الولد عنده كساح ريكتس، واضح الموضوع كله مع بعضه، مشاكل في السنان وكساح وكاتركت، يبقى كلهم علاقتهم بالايه؟ بالكالسيوم. حلو. يا ترى بقى لو فحصنا العيان يعني وسعنا البيوبل هنلاقي ايه؟ اهو الدوريه الكبيره دي هي البيوبل، حلو كده؟ هنلاقي كاتركت زي ما انا هرسم كده، شايفين الكاتركت عامل ازاي؟ تلاقي الكاتركت قرص كاتركت كده ديسك شيب، وطالع منه زوائد كده شبه ايه؟ شبه عجله العربيه الكارت، كارت ويل ابير، او شبه دفه السفينه، حلو كده؟ هيقول يا دكتور فين الايه؟ مش انت قلت لنا في طبقات؟ فين الطبقات؟ لو عندك ثلاث كور جوا بعض هتشوف انهي كورة؟ اللي بره بس، انا شايف الكورة اللي بره بس. لكن لو خدت كات سيكشن هي ايه؟ هيبان لي الطبقات، فهمتوني؟ يبقى في طبقات بس مش ايه؟ مش باينة. طيب عايزين نفسر وجود الطبقات، وعايزين نفسر وجود دول، ايه دول؟ ايه دول؟ الزوايد. مهم ولا مش مهم بتعرف تفكير؟ مهم ولا مش مهم؟ مش مهم. الكارير بقى في الايه؟ سيبك من الاكسبلانيشن ده، مش هتسألوا فيه. يبقى الكاتر شكله ايه؟ خلاص الكلام بقى ديسك شيب وطالع منه ايه؟ زوائد. سميه ايه بقى الكاتركت ده؟ او شبه، بس اسف، نسميه لاميلر، اسمه لاميلر او اسمه جونيور، لكن هو شبه ايه؟ شبه الكارتلي او شبه الايه، مش عارف الكلام. اوكي، بصيو بولر كده. ناخد بقى البصيو بولر، قولوا انتوا بقى، قولوا انتوا بقى سوا البصيو بولر، مش هقول انا بقى. بواقي من انهي ار 3؟ هيرود ار 3. قولوا انتوا برضه هيأثر على الفيجن ولا لا؟ هيأثر على الفيجن. اللي دايما بيسألوني فيها التريك. ايه؟ ده عم مروه؟ طيب عندها وقت. ايه؟ الجو هيسقع اليومين دول، انا سامع راديو كده هيسقع اليومين النهارده وبكره. خلاص بقى مش قصه. لو ده بجد هيسقع اليومين الجايين دول، فما تقلقوش يعني. الموضوع الحر ما تقلقوش. شغلت تجهيزات؟ مروح ولا لسه؟ لسه؟ حاسس بإيدك بس. كويس كده؟ اوكي. العلاج إيه بقى؟ كتر ده لو في مشكلة بقى، عشان نشيله نعمل إيه؟ نشيل اللينس كلها. اسمها إيه؟ لينسكتو. حلو. بس العين هيفقد؟ الأكوموديشن. ده عندي حل تاني. إن أنا عملية عادي خالص زي ما أنا بعمل، يعني أفتح الإيه؟ الكبسول واخش انضف، فهو يقول لي طب ما انت لما نضفت برضه هتسيب الكاتركت زي ما هو. ازاي بعد ما ننضف نتخلص من الكاتركت اللي ورا؟ نشيل زي ما بعض الانتيو كبسول تقطع البوستيريو كبسول. الخطوه دي اسمها بوستيريور ريكسس. هو يقول لي بعد ما نقطع البوستيريو كبسول مين ممكن يطلع لي من هنا؟ وش العكف اللي بتضايق منه ده دايما في العمليات. بيت والله بكرهه، او بشوف فيترس في العمليات طب العمليه باظت. مش باظت يعني، بس انا ببقى متضايق بقى. تبقى الكبسول اتقطعت وده يطلع لك لفوق، يطلع على الكورنيا يبوظها، يطلع على الانجل يشدها، زي يطلع على الايريس يعمل ايرايس، مصيبه. الله يقول لك الحاله فترست. احنا نقول كده مع نفسنا الدكاتره الحاله فترست. يعني طلع مين؟ طلع بيت. المهم طب عشان ما يطلعش بقى اعمل ايه؟ انا صح اشيل الانتيور بارت اوف ذا فيترس اللي هنا ده اسمها انتيور فيتريكتو. الخطوه دي ما بحبهاش. طيب الكاتركت اهو ممكن اعمل عمليه ثانيه عشان اشيله. اخش بالالات بتاعتي من هنا كده واقشره. شوف كده الكاتر اللي اقشره ما بيلي او اكحته اسمها بولشي. يبقى ازاي تتخلص من البوستيريور بولر كاتركت؟ عندي حلول اربعه او ثلاثه مش عارف. نشيل اللينس كلها، لينس كتير، حلو كده. نقطع البوستيريور كبسول، بوستيريور ريكسس، نقشره او نكحته. نقشره اسمها ايه؟ بيلي. نكحته اسمها ايه؟ بولشي. اوكي خلاص كده. انتيو كبسول انا هقطع الانتيو، هيبقى جزء منه جزء هنا وجزء هنا. ليكوس هيخش؟ ايوه، ما انا بعد ما بنطف البروتينات اللي هيخش الشرع ليكوس، مفيش بروتينات باكلها بنطف. انتي توتال كات انا اكسب وجدعان كده النهارده، عشان لو عايزين نخلص الاثنين، عايزين نخلص الكونجنتال ونخلص السيناين. ممكن ايه؟ طب ما تسيبكم الراوند النهارده. انا بس هقول بعد كده يعني وراكم ايه يعني في الراوند ده؟ الكلام ده غير عواد. شهيدوا من الراوند بجد والله؟ اول مره طلبه يقولوا كده. انا نفسي والله شهيدوا من الراوند. ما شاء الله انتوا على فكره اتغيرتوا اهي. اه والله بجد اتغيرتوا عن الطلبه طول عمرهم بيتكرموا الراوند. وعلى حسب الراوند. ايه؟ الكوميونتي كويس؟ حسب الراوند. انما الراوند بالعكس يوصل الناس اللي قاعدين يتكلموا. الراوند زي مزاج. يخش يقول الحته اللي هو عايزها. ايه؟ انا عارف يخش، انا عارف دكاتره الروابط بتعمل ايه. انا اخصائي في الليزر اللي مش عارف ايه الياج ان دي مش عارف ايه اللي هو محدش بيعمله، اخش اقول لكم ده. انا بتاعش يا عم انا بتاع الاندر، انا بتاع الايرت فين؟ اللينس فين؟ بالراحه مفيش. صح شو انا لفكم كده؟ ده عشان الحاجات اللي على مزاجه ومش اللي انتوا عايزينه، اللي على مزاجه هو. والله؟ عندنا بيعملوا كده. اوكي. خلينا في موضوعنا، خلينا في موضوعنا. ما بتصدقوا اي حاجة في الكلام ده، اي حاجة. اي حاجة بس المهم انا بجاش. انا؟ ده والله يا راجل. انا بعمل ريفريش يعني عشان يبسطوا يعني. هنيجوا على توتال كام؟ خلاص خلاص. توتال كاتركت، التوتال كاتركت ده سببه ايه بقى؟ الام. الام؟ خليكم معاه بقى. الام في اول 3 شهور من الحمل اللي بنسميهم الايه؟ الفيرست تريمستر اتعرضت للحظه القلبيه. زي ما بنسميها. اشمعنى في اول 3 شهور؟ اول 3 شهور من الحمل ما بتكونش الكبسول لسه اتكونت. فمين يخش بسهوله؟ الفيروس. يخش بقى والكبسول تتكون عليه تحبسه جوه. ومن الكاتراكت يبتدي على فكره الكاتراكت بيبتدي نيوكلير وبعدين يزيد. الكاتراكت الوحيد الوحيد الكونجيتر اللي بيزيد هو ده. كلهم ايه زي ما اتفقنا؟ ستيشن. ده ابتدى نيوكلير وبعدين قعد يزيد. وبعدين في مشكله هنا بقى ان مين اتحبس جوه؟ الفيروس. الفيروس هيفضل جوه اللينس 3 سنين. فاثناء الثلاث سنين دول لو انت غلطت وعملت العمليه هتفتح كبسول. مين يطلع؟ الفيروس. يخش جوه العين يعمل لك فيرال اندو سرفايف. يبقى العمليه ده ايه؟ المفروض اعملها بدري صح؟ لا استنى بمزاجي 3 سنين. خايف من ايه؟ فيرال فيرال اندوستومات. ده الراي القديم بيقول لك استنى 3 سنين. الراي الجديد يقول لك يشيل اللينس بس بدري بدري قوي قبل الاميون سيستم ما يبقى ويل ديفلوب في هذا الطفل. على فكره الفيروس في حد ذاته مش مشكله. الفيروس بيخش جوه العين الاميون سيستم يتفاعل معاه يعمل مشكله. طب لو انا شلت اللينس بدري قوي قوي قوي قبل ما الاميون سيستم يشتغل في الطفل ده ممكن ما يحصلش حاجه. يبقى الراي القديم ايه؟ نستنى 3 سنين. الراي الجديد نشيل اللينس بدري قبل الاميون سيستم ما يبقى وينتبل. اوكي؟ فيش بقى كتراكتات بقى يعني كده ايه؟ يعني واحد تلاقي عنده ولد صغير عنده هو زرقاء كده. كونجينيتال برودوس كاتراكت. عنده كاتراكت في واي شيب فاكرين ده يبقى ايه؟ سوشر. عنده كاتراكت في الاطراف كده. اسمه كروناري. يبقى خلي اللينس شبه التاج كروناري. اشمعنى دول انا لميتهم على بعض البرودوس والسوشرال والكروناري. يعني التلاته دول لن يؤثروا على الفيجن. هما بنكتشفهم ازاي؟ بالصدفة. During routine examination. ليكم معايا بقى. ما دول بقى اللي هما ما بيأثروش على الايه؟ دول بيأثروش على الايه؟ على الفيجن. اهو ده ايه؟ ده النقط الزرقاء. اللي هو congenital blue. ده مين في اللي انا قلته؟ ده مين؟ سوتشر. وده مين كمان؟ واضح قوي. سوتشر. ولو انت شاطر تقول لي دي انهي سوتشر؟ الانتيور ولا بوستيريور؟ الانتيور ليه؟ عشان الواي معدولة. مش ايه؟ مش مقلوبة. ما شاء الله على فكرة الله ان انتوا مذاكرين اللينس. لا. فاكرينها مش شرح؟ لا. كويس والله ما شاء الله. مش شرح. ايه؟ شرح يعني بتردوا بتجاوبوا معايا يعني؟ كويس؟ الأم تشتكي من ايه؟ يا دكتور الولد ده انا بيشوفه. ده فكرة ميجر. انا يا دكتور انا ببص بصوا عشان انا عايز اقول كلمة هنا. بص يا دكتور لقيت ورا حاجة ايه؟ في البيوبل حاجة ايه؟ حاجة بيضة. أول ما أمنا يا جماعة تقول لك في البيوبل حاجة بيضة لازم تقف. صح مين شاطر والله ما شاء الله. بص أول ما الأم تقول لك في حاجة بيضة في البيوبل الموست كومون إن يكون ايه؟ كاتراكت. لكن الموست دينجرس إن ما يكون اللينس سليم. أمال الحاجة البيضة دي ايه؟ تيومر نيتروبلاستوم. عشان هي كاتبها لك كده ومكبرها قوي ديفرنشال دايجنوز. Differential diagnosis from other causes of white pupils. ولد صغير مولود عنده وايت بيومن في 11 سبب. انا باخدهم في فاكر الحصه اللي هي بتاعت التيومر. 11 سبب يعمل وايت بيومن. لكن سيبك من 11 سبب. الموست كومن كاتراك. الموست دينجرس. الموست سيريس. عيت المجلسطور. خلاص بس كده عدت سببين. فاضل لك كام؟ 9. بنقول لك الحصه الجايه بتاعت يوم الاثنين. اهم سؤال في المنهج. فكره. اهم سؤال في المنهج كله. ايه اسباب الوايت بيوبل؟ لازم تحفظه بصم كده زي ايه؟ لا لا ده ده اهم. ده اهم. لا لا لا ده اهم. فعلى فكرة عايز اقول لكم على حاجة مخبية عليكم من زمان. ايه يا بقى؟ الرمض كله مهم. والشباب اللي التافهة. التافهة الصغننة. ليه ايه؟ تيومرز. مش عارف اي ام. فارماكول الحاجات دي اللي بيجي فيها. يعني ممكن يسيب الجلوكوما كلها ويجيب لك سؤالين في الاي ان. سؤال لا مش مستحيل مش بهزر. انا مش بهزر انا بلغت اللهم بلغت اللهم فشل. انا بلغتكم. يسيب المنهج كله ويجيب لك سؤالين ثلاثه في اللكر اللي هو قد كده. في سبع اسئله في ماشي يا جماعه انا حضرتكم اهو. انا حضرتكم اهو. الشاطر التافهه العبيطه دي عندي اهم من الشاطر الكبيره. يعني ما تذاكرش الريتنا وانت ونصيبك. بس ذاكر لي ثلاث اربع شباتر من اللي هم الصغنانين دول. انا حذرتكم. انا قلت اللي عندي وخلاص انتوا حرين بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه بس انا فهمتكم. الشباتر الصغيره والله العظيم اهم من الكبيره. يلا. ليه حلفت بالله اهو؟ مش هتصدقوني. لا لا اهم حاجة عندي النهاردة الكومبليكيشن. لان الكومبليكيشن هيتبنى عليها التريت. الكومبليكيشن هيتبنى عليها التريت. يلا انا هقوله بس بسرعة كده. لو الكاتراكت يوني لاترنس. المخ هيعمل ايه في العين اللي فيها كاتراكت؟ امبيوبيا اند سكويت. حاجة عارف بقى الامبيوبيا امتى بقى بتبقى امبيوبيا بلا رجعة؟ اسمها ايرريفرسبل امبيوبيا لو فات ست سنين. يبقى في اليوني لاترال كيسز انا خايف من امبلوبيا اند سكويد. خلاص؟ طب لو باي لاترال الولد ده هيتعلم كويس؟ هيتعلم كويس؟ هيجي له سم ديجري من المنتال ريتارديشن. لو باي لاترال هيجي له منتال ريتارديشن ام ار. كمان في حاجه ان الكاتراكت لما يبقى كده باي لاترال كده هيمنع الضوء في العينين الاثنين ان يخش جوه العين. انا عايز الضوء يخش جوه العين جوه العين في اول ثلاث شهور من العمر عشان يشغل مين؟ لو الفوبيا ما وصلهاش ضوء في اول ثلاث شهور من العمر مش هتشتغل. يعني الفوبيا هتبقى نوت ويل ديفلوب. اي واحد ما عندوش فوبيا بقى تبقى عينيه مش ثابته. لا يعني بتعمل كده راحه جايه راحه جايه اسمها ايه؟ ميستيك. خلاصه الكلام ده في الباي لاترال كيسز خايف من الميستيك. في اليوني لاترال كيسز خايف من ايه؟ من الامبلوبيا. ايه السؤال ده؟ منتال ريتارديشن ليه؟ مش منتال ريتارديشن قوي يعني هتلاقيه اقل من زمايله وعامل الذكاء بتاعه اقل من زمايله. ولد ما بيشوفش هيتعلم زي اخواته اللي بيشوفوا؟ لا طبعا. مشكله في التعلم. اذا بناء على اللي انا قلته في اليوني لاترال كيس بتعمل العمليه امتى؟ اس ايرلي اس بوسبل. المهم قبل ست سنين. طب في الباي لاترال كيس يقول لك استنى اقف شويه. ممكن تبقى باي لاترال كاتراكت واعمل كده. باي لاترال بس عين فيها كاتراكت جامد وعين فيها كاتراكت اي كلام. باي لاترال اهو بس باي لاترال ومش زي بعض اسمها باي لاترال ان ايكوال كانه يوني لاترال. ليه؟ المخ هيعمل ايه في العين دي؟ امبيوبيا. يعني في العين دي هيستخدم يبقى الباي لاترال ان ايكوال زيه زي اليوني لاترال. طب باي لاترال وايكوال برضه في وقفه. ممكن يبقى باي لاترال وايكوال وفي العينين دين او باي لاترال وايكوال وفي العينين نوت دين. طبعا اللي هو باي لاترال وايكوال وديس هو ده اللي بخاف منه انه مش هيعدي الايه؟ الضوء. يبقى انا اعمله امتى ده؟ قبل ثلاث شهور خايف من ايه؟ من السجن. طب ده ده هو بقى نستنى سن المدرسه خمس لست سنين سن المدرسه. ليه؟ براحتي بقى. طالما الكاتراكت في العينين زي بعض يبقى مفيش عين يحصل فيها ايه؟ امبلوكس. انا مش خايف من امبلوكس. طالما الكاتراكت هنا خفيف والكاتراكت هنا خفيف يبقى الضوء هيعدي. يبقى برضه مش خايف من ايه؟ من السجن. يبقى مش خايف من الاثنين. اذا استنى براحتك لحد سن المدرسه. وبعدين خد الوقت على صندوق العلامات واسم النظر هتلاقي مثلا 66. نعمله عمليه؟ لا. يعني حل قبل العمليه دي ونضاره او قطر التوسيع ندرياتي. لو بالنضاره شاف 6 على 18 اوربيتر يعني 18 6 9 6 12 6 6 زي الفل خلاص يبقى ياخد نضاره ما يعملوش ايه عمليه صح؟ يبقى لو شاف 6 18 بالنضاره يعني ان دي نضاره ما شافش بالنضاره حطوا قطر التوزيع بعد قطر التوزيع شاف 6 18 اوربيتر ما يعملوا ايه؟ يديله قطر التوزيع؟ لا نعمله ايه؟ لسه قايلها النهارده فيجوال ايريدكتومي يبقى عندي حلين قبل العمليه يا نضاره يا فيجوال ايريدكتومي لما دول يفشلوا بقى اذا اعمل له ايه؟ سيرجري بعمل له سيرجري خلاص؟ اذا كده تجميع امتى نعمل عمليه في كونجيتال كاتشر في اليوني لاترال كيسز امتى؟ تجميع ايه؟ في اليوني لاترال كيسز قبل 6 سنين طب في البايلاترال وان ايكوال برضه قبل 6 سنين بايلاترال وايكوال ودنس قبل 3 شهور بايلاترال وايكوال ودنس عند سن المدرسه بس على شرط مين يفشل؟ بلاسز والايه؟ والمدرسه اوكي ازاي بقى اعرف ان الولد ده الكاتراك بتاعه دنس ولا مش دنس؟ في عندي حلول كتير ازاي اعرف ان الكاتراك دنس ولا مش دنس؟ ريد ريفلكس هيعرفني الكاتراك دنس ولا مش دنس؟ حاجه ثانيه هات اي حاجه اي قطنه وحطها على عين الولد لو الولد بيشوف بالعين دي وانت غطيتها له هيتضايق طب لو ما بيشوفش بيها وانت غطيتها له مش هيتضايق يعني الولد هيريزيست انك تغطي عينيه اذا كان ايه؟ اذا كان مش بيشوف بيها على النقطة رقم 2 نقطة رقم 3 لو الكاتراكت دنس الكاتراكت اللي هنا دنس مش هتعرف تشوف مين؟ الفند يبقى ولد صغير ما عرفتش اشوف الفند بس قاع العين وانا ببحث قناة مش عارف اشوفه بالجهازين بالدايركت والاندايركت الاثنين دايركت والاندايركت مش دي اجهزة فحص قاع العين دايركت والاندايركت ما عرفتش اشوف قاع العين يبقى الكاتراكت ايه؟ دنس حل تاني اشوف الولد شايف ولا مش شايف اجيب درام زي دي اسمها كات فورد درام والفها لو الولد ده بيشوف هتلاقي عينيه بتعمل كده اسمها ايه؟ اوبتو كاينتيك نستي لو ما بيشوفش هتلاقي عينيه ايه؟ بتعمل كده وهو عامل كده يبقى مش ايه؟ مش شايف اوبتو كاينتيك نستي او اجيب حته كارت كده في حته مخططه وفي حته ثابته هتلاقي الولد بيبص يمين ولا شمال؟ يمين لان الحته الايه؟ مخططه الولد هيبريفير تو لوك تو الحته المخططه ماشي بس اسمها ايه؟ بريفرنشال لوك الولد هيبص على الحته المخططه والام هتبص على الحته فاكرين انا قلت لكم ده ده الدكتور ودي ام دي مش امه؟ يعني الولد ده لقيت؟ ودي واحده ممرضه اكيد امه يعني يا باشا مش امه لا طبعا وعلى فكره ده كاب وبتاع شكله مش دكتور كاب اه صح ما انا ممكن يكون مش دكتور من هم بتوع الحاجات دي لو ما بيبقوا بارا ميديكال في حل تاني عشان انا برضه اجيب البتاع ده اقول للولد ايه فين العصفوره فين الكلب فين الحصان كويس لما ايه لما يبقى كبير شويه عشان إيه؟ عشان يعمل دي لازم يبقى كبير شويه يعني 3 سنين ولا حاجه ماشي ده براد دي طياره كده مش عارف هيبقى عارف البراد خلاص كده العمليات بقى قررنا ان احنا نعمل ايه الحمد لله الحمد لله عمليه قررنا نعمل عمليه كويس شوف انت بقى الحساب هيبقى قد ايه وايلات لا شوف انت العمليات دي اجمل حاجه في الدنيا ما تخيلوش الجراح يبقى مبسوط قد ايه لان العمليه بتبقى كويسه تاكل فلوس طبعا مش مصدقني لا والله تاكل فلوس بس انت مبسوط تعمل عملية وتبقى كاملة تبقى انت مبسوط. لا لا خالص يا ابراهيم لا لا ده فهمني غلط عليك. لا لا لا ابراهيم والله. انا على فكرة دايما اقول لكم العمليات مش عارفين بهزر معاكم ما تاخدوش ان انا وحش يعني. اي الناس وحشين اوكي. ماشي يا ابراهيم. عندنا بقى عمليتين اثنين في الكونجيز. عملية اسمها الريجيشن اسفايديشن وعملية اسمها الريزكت هما عمليتين اثنين. عملية اسمها اي ايه تلاقي مكتوبة كده دايما اي ايه الريجيشن اسبيريشن وعملية تانية اسمها لينسكتوم ايه الفكرة في الريجيشن اسبيريشن اهو قال العيان هنفتح اللينس وبعدين نخش في الالات بقى في الحين مين زمان عملت كبسول وبعدين نجيب اله مهمه قوي الاله دي على اسمها دبل ويكل اله فيها ماسورتين ماسوره متوصله بجهاز محلول سرايد وماسوره متوصله بسرنج حلو كده السراين ينزل سرنجز ايه تشفط الكتف اسمها هروي واشفط يبقى اسمها ريجيشن اسبيريشن حلو كده العمليه دي جميله اسمها ايه ريجيشن اسبيريشن ايه مشكلتها لو في هنا كاتراكت هنا هيتشال ولا مش هيتشال بوستيور كبسول مش هيتشال تيجي نعمل له ايه ها بوستيور ريج بي لينك او نشيلها كلها اسمها ايه نشيلها كلها لينك ازاي نشيلها كلها بقى نخش من هنا من بعد الليمبس بشويه سمر بيت الورد بلاد اجيب الاله اللي بتشفط الفيتراس اسمها ايه الاله اللي بتشفط الفيتراس اسمها فيتريكتومي ماشين اله بتشفط الفيتراس يعني بتشفط حاجه سوفت طالما الصوت بس صغير تبقى اللينز هي كمان سوفت اقدر اشفط اللينز واشفط الفيتراس بنفس الاله طالما اللينز ايه سوفت العمليه استئصال اللينز استئصال اللينز بالفيتريكتومي ماشين اسمها ايه لسه قايل اسمها ايه؟ اسمها لينسكت. ايه مشكلة العملية دي؟ وانت بتشيل اللينس واللينس بتتشد تبقى ماسكة في مين؟ في الزنيول. ممكن الزنيول تكون واصلة للريتنا. وللأسف لا للأسف الزنيول في الأطفال قوية جدا. يعني تيجي تشدها ما بتقطعش. تلاقيها ماسكة فين؟ في الريتنا. تعمل لك ريتنا للتكشف. يبقى العملية دي فيها ريسك وفي ريتنا للتكشف. لأن الزنيول قوية وضعيفة في الأطفال. قوية. انا نفسي الزيوت تبقى ضعيفه شدها تتقطع وخلصنا لكن طول ما بشدها ماسكه ماسكه فين؟ في الريتنا هتجيب الريتنا هتعمل ريتنا للتكشف الاله هي دي الدبل واي كده دي هنا فيهم بورتين في جوه كويس دي بقى متوصله بمحلول دي متوصله بايه؟ سرينج طب احنا شلنا اللينز ازاي بقى هنعوض؟ ما هو لما نشيل اللينز لازم نحط مكانها ايه؟ احنا شلنا اللينز دلوقتي لازم نحط مكانها حاجة، حاجة ايه الحاجة دي؟ شلنا اللينز، يا ايه؟ يا جلاس، يا ايه؟ يا كونتاكت لينز، يا ايه؟ يا ايو هيد، سؤال شافوي مشهور قوي، مين أحسن طبعًا؟ طبعًا الأيو هيد، نظارة زي الزفت، ليه؟ هيلبس ولد صغير هيلبس نظارتين، نظارة القريب ونظارة البعيد، نظارة تقيلة جدًا، كويس؟ ولد صغير لابس نظارة، هيجي له سايكيك تروم، طبعًا أصحابه ايه؟ هيعذبوه في الحضانة وفي المدرسة، سايكيك تروم، كويس؟ كونتاكت لينز اذا كان انتوا ما بتعرفوش تلبسوا كونتاكت لينز طب هو طفل صغير يبقى الكونتاكت لينز خطر جدا في الاطفال احسن حاجه الاي او ال حتى الاي او ال لا مشكله حتى الاي او ال ليه؟ انا راكب الاي او ال الاشعه الحمد لله تيجي على الاي او ال وبعدين تتجمع على فين؟ على الريتنا حلو كده؟ ولكن للاسف ده ولد صغير يعني شويه كده وعينيه هت ايه؟ هتكبر تلاقي الاشعه ما عادتش عند الريتنا صح؟ اسمها باور تشينج ويز ذا ايج حتى الاي او ال لها بروبلم عشان كده فاكرين لو كان شاف 6 18 بالنضاره كنت ببص ايه شو ده اقول له بلاش عمليه 6 18 فل اصل انا لو شلت العكس هقعدك بدي او بدي او دي والثلاثه لهم مشاكل فهمتوني احدث حاجه احدث حاجه بنركب هنا بقى احدث حاجه فعلا بنركب مثلا ثلاث عدسات كده مع بعض مع بعض اسمهم بيجي باج اي او ال عدسات في باج ثلاث عدسات في باج واحده كيس واحد ركبه حلو كده؟ الأشعة الحمد لله جت هنا الولد كبر شوية بقت الأشعة بعيد عن الرتم أروح شايل عدسة تلاقي الأشعة ترجع كبر أكتر أروح داخل شايل واحدة من اللي أنا مركبه فهمتني؟ اسمها إيه؟ نعم؟ لا ما هو حاطينها بقى بتاع هيبارين كده وبتاع عشان ما يحصلش في البوس هيبارين لا لا مش هعمل حاجه ده انا هقول هشيل بس نعم اصل بسيطه خالص ريموفر غير الانسيرشن ريموفر تك جه عندي حل تاني بس محدش بيعمله عشان غالي بيجيبوا كونتاكت لينز الكونتاكت لينز مشكلتها انها ممكن تعور مين كودي طب ايه رايكم نجيب له كونتاكت لينز من واحد ميت ازاي يعني بيجيب قرنيه واحد ميت وندخلها في جهاز يعملها لي زي الكونتاكت لينز ونحطها فوق الكورنيا يبقى اسمها اي بي كراتوفيكي غاليه بس كام يعني؟ القرنيه دي بنستوردها من بره مش عارف بكام 3000 دولار يعني 3 في 5 15 15000 دولار مثلا وبايلاترال وقبل الدكتور قصه بقى الحل الايديال كله بتدي الحل ايه بقى بص يا جماعه موضوع ان العين بتكبر بتكبر ده تكبر ده تكبر جامد قوي قوي العين تكبر جامد قوي في اول سنتين في اول سنتين من العمر اذا لو حبينا نركب اي او اس بعد سنتين خلاص كده يبقى احنا بعد سنتين بنركب اي او اس طب في السنتين دول بنمشي حالنا باي حاجه ماشي حالك باي حاجه بقى جلاسز ماشي كونتاكت لينز ماشي على ما يفوت الايه على مدة السنتين ده الحل الايدي ماشي كده خلص مين كونتاكت لا لا لا تخافش ما تقلقش انتوا مش مستمتعين بحسوا النهارده؟ بس في ناس قالوا ليش حصل اللي كانت وحشه؟ الحصه اللي فاتت بتاعت مش بتاعت التروما مش بتاعت التروما بتاعت الريتنا قالوا لي كانت وحشه كانت وحشه معرفش ايه اه انتوا افتكرتوا معرفش ايه وحشه وايه حلوه كلها حصص يا جماعه لا جلوكوما اللي حاسين يا جماعه ماليش دعوه انا ماليش دعوه بالمكتب يعني هي الريتنا كده طبيعتها كده اعمل لها ايه؟ كده يعني طب على حسب الماده اللي بنشرحها سيبها يا كابتن نعم يعني اعمل ايه يعني قصدك مفيش هم 10 دقايق خلصوا السيناي بالظبط ايوه السيناي انا خلصت هتشوف اوكي خش بقى الشركه اللي ايه مرره اوكي سيناي الكاتركت يعني واحد كبير عنده كاتركت خلاص كده كده سيناي الكاتركت واحد كبير عنده كاتركت كويس كده not suffering from local disease or general disease يعني ايه الجمله دي؟ يعني واحد كبير عنده كاتركت وما عندوش امراض ثانيه يعني عندوش سكر ما عندوش جلوكوما يعني عايز يقول لك انه ماشي ايه؟ مش كومبليكيت حلو قوي يا ترى ايه سببه؟ ايه سبب استعمال الكاتركت؟ محدش عارف وطالما محدش عارف تدي الناس تحط عندك سبع احتمالات اول ناس اتهموا الكبسول قال لك الكبسول المفروض تعمل ايه؟ تدخل مين؟ نتريشن وتطلع ويست برودكت الحكايه دي واضحه ولا عارفه تدخل غيره ولا عارفه تطلع ويست برودكت ام الكبسول ام الليت بوس يبقى اول ناس اتهموا الكبسول تاني نظريه دي اللي احنا نمشي عليها دي غالبا هي الاصح ايه بقى؟ بيقول لك ان الليت الميتابوليزم بتاعها انايروبيك يعني بتكون جواها لاكتيك اسيد المفروض اللاكتيك اسيد ده يطلع بره حلو طب لو فضل يتحوش يحصل ايه في اللينز؟ اسيدتي البي اتش اوف ذا لينز تقل ولا تزيد؟ تقل بصوا بقى في تو انزيمز جوه اللينز واحد اسمه الفا وواحد اسمه بيتا الفا اند بيتا بروتيوليتيك انزيمز جوه اللينز موجودين جوه اللينز ما بيعملوش حاجه دور خاملين عارفين دول امتى يبقوا اكتف لو البي اتش قل يبقى لما البي اتش تقل بتاع اللينز يحصل ايه في الفا اند بيتا بروتيوليتيك انزيمز يبتدوا يشتغلوا على مين؟ على البروتينز اوف ذا لينز يكسروها لايه؟ لبوليبيبتايد والبوليبيبتايد دي كلين ولا اوبيك؟ اوبيك مولكيول يبقى تاني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ حصل اكيوميشن للاكتيك اسيد البي اتش قل البي اتش لما تقل حصل اكتيفيشن للالفا اند بيتا بروتيوليتيك انزيمز لما الالفا اند بيتا بروتيوليتيك انزيمز بقى اكتف بقوا اكتف اشتغلوا على البروتينات كسروها لايه؟ لبوليبيبتايد دي النظريه اللي احنا هنمشي عليها النظريه الثالثه نقص الفيتامين سي والجلوتاثيون اللي هما ايه؟ كارير النظريه الرابعه بيقول لك الليف حصل جواها كالسيوم ديبوزيشن مع السب ما كالسيفيكيشن النظرية الخامسة بيقول لك ان اللينس دي باظت عشان العيان كبير في السن زي شيب الشعر زي اسنانه مقطوعة يعني عايز يقول لك ان الكاتراكت وان اوف ذا ايتشنج بروسيس حاجة من ضمن الحاجات دي على الشيخوخة بس بيقول لك ان الكاتراكت ده سببه ان اللينس بقى لها فترة طويلة بتتعرض لالترا فايروس ريز في سبب ناس تقول ان الكاتراكت ده سنايت سببه الاستريس اوكي وات ايفر ذا كوز المهم ايه اللي هيحصل في اللينس البروتينات هيحصل فيها زي ما انا قلت هتتكسر لبوليبيبتايد طب والووتر كنت ما اللينس فيها بروتين؟ انا البروتين هيحصل فيها ايه؟ وفيها ميه. يا ترى البروتين ده هيحصل فيها ايه؟ قلنا طب الميه. في بقى حاجتين. في بعض انواع من الكاتراكت تلاقي اللينس تتملى ميه بيسموها هايدريشن اوف ذا لينس. في العكس. في كاتراكت تاني خالص نوع تاني تلاقي الميه اللي جوه بتطلع بره. بيسموها سكليروزيس اوف ذا لينس. يبقى الميه هتحصل فيها ايه؟ في انواع الميه تزيد في انواع كاتراكت الميه هتزيد في انواع كاتراكت الميه هتقل يعني في مره هيدريشن في مرة هيدريشن في مرة ايه؟ قبل ما نتكلم عن انواع السينايل كاتراكت هما تلات انواع كورتيكال ونيوكلير وكورتيكال ونيوكلير هما نوعين في الاساس كورتيكال ونيوكلير قبل ما نتكلم عليهم اهم حاجة النهاردة ازاي نفحص الليبر ازاي نفحص الليبر اول حاجة فحص الليبر بصوا يا جماعة اللي جاي ده مهم ليه؟ عشان ده سكيمة لكل السايت سكيمة لكل السايت ايه السكيمة؟ هتفحص تيجي كده في السايت اول حاجة اوبليك اليومينيشن يعني ايه اوبليك اليومينيشن؟ يعني تجيب تورش مش تحطه كده تحطه بزاوية اسمها اوبليك اليومينيشن اوبليك اليومينيشن هيديني اربع معلومات اخبار الاوباسيتي اخبار الكبسول ايه اخبار الانتيرو تشامبر ايه اخبار الايريس شادو ايه ده كام معلومة من الاوبليك اليومينيشن؟ اربعة حاجة من الاثنين الاوباسيتي يا ايه يا ايه يا توتال يا برش خلصنا الكبسول في بعض انواع الكبسول نورمال في بعض انواع كاتراكت تانية بتلاقي الكاتراكت يدمها مية فتلاقي الكبسول مشدودة فيك انواع كاتراكت تالتة بتلاقي الكاتراكت لينز تفقد المية فتكش تلاقي الكبسول بقت ايه بقت سك يعني في كبسول نورمال وفي كبسول استريتشد وفي كبسول ايه سك هذا الكبسول بالنسبة للانتيريور تشامبر في كاتراكت مع الانتيريور تشامبر نورمال في كاتراكت لما يكبر الكاتراكت هيدق مين الكاتراكت الايس تلاقي الانتيريور تشامبر بقت ديب في كاتراكت بيصغر تلاقي الانتيريور تشامبر بقت يعني اسف هنا الانتيريور تشامبر ايه اسف شالو في كاتراكت الانتيريور تشامبر تبقى ديب يبقى الانتيريور تشامبر ايه يا ايه يا ايه يا نورمال يا شالو يا ايه مثلا لما اللينس مثلا تكش كده اهو هتلاقي الايريس ينزل كده والايريس ينزل كده فالانتيريور تشامبر تبقى ايه دي؟ تبقى دي اذا الانتيريور تشامبر برضو في الثلاثه يا نورمال يا شالو يا دي خلاص كده فهمنا؟ طيب في حاجه مهمه قوي قوي قوي اسمها الايريس شادو الايريس شادو هو عباره عن ايه بقى الايريس شادو؟ هو ظل الايريس على اللينس نورمال الايريس يعمل ظل على اللينس؟ لا ليه؟ لان اللينس المفروض انها كلير عشان يتكون ظل الايدي على السبورة لازم السبورة دي ما تكونش لوح ازاز لازم تكون اوبيك لو السبورة ترانسبيرن مش هيتكون ظل يبقى اول حاجة مفيش اي شادو في الناس اللي ايه نورمال عشان يتكون اي شادو في شرطين اولا ايه اول شرط انا قلته لازم يكون في هنا اوباستي ثانيا لازم يكون في ما بين الايرس وما بين الاوباستي مسافة سبيس كلير سبيس ليه؟ في اوباستي هنا بس دلوقتي ايديا ملهاش دز ليه؟ مفيش ايه؟ مفيش مسافة يبقى لازم يكون في اوباستي يكون في ايه؟ مسافة حلو كده؟ اذا هسألكم بقى شوية اسئلة بصوا كده على الكاتراكت ده الكاتراكت ده اسمه اماتيور كاتراكت في غير الشر ولا مفيش؟ في يعني في اوباستي وفي سبيس طب حلو طب الكاتراكت ده نيوكليار كاتراكت في غير الشر ولا مفيش؟ في عشان في اوباستي وفي مسافة طب بصوا بقى ده الكاتراكت ده ماله؟ ماتيور كاتراكت في اوباستي بس مفيش ما بينها وما بين الايرس مسافة اذا في اتنين في اتنين ما عندهمش ايرس شر نورمال ومين؟ والماتيور كاتراكت النورمال عشان ما فيش ايه وبس في الماتيور كاتراكت عشان ما فيش ايه عشان ما فيش سبيس حلو كده طيب في واحد هنقوله كمان شويه اللينس بتاعته بتكش كده اسمه ايه ده مش ماتيور ده هايبر ماتيور لما اللينس تكش تسيب هنا ايه مسافه يبقى في الهايبر ماتيور كاتراكت في اير شادو ولا مفيش في اير شادو يبقى في اير شادو في اتنين ما عندهمش اير شادو احفظوا عشان ما يخلص النورمال والماتيور بس هل الموضوع موضوع بليك اليوميشن بس؟ لا لازم تعمل رقم اتنين ريد ريفليكس لازم تعمل ريد ريفليكس ليه؟ ده ريد ريفليكس اهو الحتت اللي كلير في اللينس تبان ايه؟ احمر والحتت اللي فيها كاتراكت تبان ايه في الريد ريفليكس اسود يبقى مهم رقم اتنين نعمل ريد ريفليكس الحتت الكلير هتبان احمر الحتت الاوبيك اللي فيها كاتراكت هتبان ايه؟ اسود رقم 3 لازم تقيس التنشن، ان في بعض الانواع من الكاتركت هم نوعين معهم معهم جلوكوما، في بعض انواع من الكاتركت معهم جلوكوما لازم تحفظهم، لازم لازم تحفظهم الهايبر ماتشور كاتركت والانشومنت، لازم تعرفوا كده حفظ صم. ليه بقى؟ ليه مهتم بيهم؟ لو في كاتركت وجلوكوما سيبك من الكاتركت بقى خالص وركز مع الايه؟ مع الجلوكوما، لان الجلوكوما بتعمل اوبتيك اكتر، يبقى لازم تكتبوها حتى كده جنبها جنب التنشن. هم نوعين اللي معاهم التنشن عالي، مين ومين؟ الهايبر ماتيور كاتركت والانتيوميسنت كاتركت. قاعدين نطبق الكلام اللي احنا قلناه. سيبان الساعة بقى، خلينا ساعة الحظ ما تعوضش، خلينا بقى قاعدين مع بعض كده، حاجة كويسة اهي. سيبكوا بقى من الوقت ده والقرف ده، انتوا خسرانين على فكرة مش انا. روحوا وانا مالي. المرة الجاية هكلمكم واخلص لكم اللينز برضه. انتوا خسرانين مش انا. لحظوا معايا لحظوا كده. ماشي يا جماعة؟ تعالى نبتدي بالكورتيكال كاتركت وبعدين ناخد مين؟ بعد الكورتيكال نيوكليوس. احنا قلنا الكورتيكال تقريبا ثلاث مراحل، اما تيور وبعدين ماتيور وبعدين لما اللينز كش هايبر ماتيور. الاما تيور بيبتدي كالاتي، بيبتدي وبسس كده في الاطراف، سيكتورز كده دبابيس في الاطراف، وبعدين يزيد. حلو اهو قعد الكاتركت يزيد برضه، ده اما تيور وده برضه ستيل اما تيور لان لسه فيها حته سليمه. اخر حته بتتاثر في اللينس هي الانتيتور سبكابسولار لينس بقى. لو الحته دي هي كمان فيها كاتراكت بقينا ايه بقى؟ خلاص بقينا ماتيور كاتراكت. يبقى الكاتراكت بيبتدي بسيكتورز في الاطراف وبعدين تقعد تزيد، واخر حته بتصاب هي الايه؟ هي الانتيتور سبكابسولار. حلو. العيان بقى يشتكي من ايه؟ كل ما الكاتراكت يزيد هيحصل ايه؟ مضره ايه؟ هيقل. الكاتراكت هيعمل دبانه سودا، دبانه سودا خد العين اسمها فيكسد ماسك. الكاتركت هيخلي العيان يشوف ديبلوبيا. ليه؟ لو الكاتركت عامل كده وبس هنا كده، تلاقي في صوره هنا في ضوء يعدي في الحته اللي فيها الاوبس، الحته اللي فيها الاوبس تكسر الضوء جامد، تلاقي صورتين. فهموني؟ يعني العيان ممكن يشوف ايه نتيجه الكاتركت؟ ممكن يشوف ديبلوبيا. الديبلوبيا دي نوعها ايه؟ يوني اوكلر. ليه بقى؟ ليه؟ العين الثانيه سليمه بس. حلو كده؟ لو انا غطيت العين الثانيه الدبلوبيا هتروح؟ موجود. يبقى الدبلوبيا موجوده حتى في كام عين؟ حتى وانا باصص بعين واحده، فبنسميها يوني اوكلر دبلوبيا. يبقى الدبلوبيا اللي بتظهر حتى في 1 اي بنسميها يوني اوكلر دبلوبيا. حلو. الكاتراكت بيبتدي في الاطراف فيمنع الضوء اللي يوصل، الضوء مش هيوصل للايه؟ للبريفري اوف ذا ريتنا. البريفري اوف ذا ريتنا مسؤول عن انهي فيجن؟ نايت فيجن. فيجيله نايت بلايند. الكاتراكت هيجي الضوء عليه يحلله الوان الطيف، فالعين يشوف كالرز هالوز اراوند ذا لايت. السكيا بتاعتنا هاله العمشه ماسكه الكاتراكت والتلفزيون. هاله تبقى ايه؟ هالوز. العمشه نايت بلايند ماسكه فيكسد ماسك. الجردل جراديوال ديمينيوشن اوف فيجن، والدبلة ديبلوبيا. ونعمل تعليم. ايه؟ ونعمل تعليم. ماشي اوكي. في حاجة مهمة، ليه العيان نظره بيقل؟ عشان كل شوية مين بتزيد؟ بس في نقطة بقى مهمة أوي، عشان العيان بيجيله هايبر متروبيا. احفظوها مني كده. الكورتيكال كاتراكت يعمل هايبر متروبيا. والنيوكليار كاتراكت يعمل مايوبيا. ده تفسير مش مهم بقى. الكاتراكت بيخلي اللينس أضعف. الكورتيكال كاتراكت بيخلي اللينس أضعف، يبقى إيه؟ هايبر متروبيا. لكن النيوكليار كاتراكت يخلي اللينس أقوى. يبقى ايه؟ يا ربي لازم تحفظوه. لازم. لو قلتها قبل كده على فكره مش كده؟ لازم تحفظوه. الكورتيكال كاتراكت هايبر متروب، النيوكليار كاتراكت مايوبيا. قولوا انتوا بقى الساين ها؟ اوبليك اليومينيشن عشان اعمل كده؟ وريد ريفليكس تنشن. اوبليك اليومينيشن كام معلومه؟ اربعه. الليز توتالي اوريك ايه؟ قال العين اهو. بصوا على العين ده وقولوا لي الليز توتالي اوريك. الانتيو تشامبر نورم. الكبسول نورم بتاع الشجره ولا مفيش؟ سي. في اوباسي وفي ايه؟ سبيس. خلاص. هل الضغط هيعلى؟ لا. يبقى التنشن ايه؟ خلاص بقى الساين خلاص انا قلتها. خش على الاستيوميتر. شيران 19:30. بقول الصلاة خلاص خلاص رجعوا ورا. طيب لسه بدري، لسه 10 دقايق صح؟ لسه 10 دقايق؟ 5 دقايق؟ في 10 دقايق. شكلها بره على فكرة. انتوا مثلا بتتكتر في ايه اللي بيحصل؟ في ثانية ايه اللي بيحصل؟ اللينس بتتملى مية صورة فجائية بس كده. هو ده الانجيومتر. فالعيان مش يجيله جراديال ديمونيشن اوف فيجن في صوره فجائيه، يبقى ايه؟ يبقى رابد ديمونيشن اوف فيجن. طب لما اللينس تكبر قوي، ركز معايا عشان الكلام اللي جاي مهم، لما اللينس تكبر ممكن تقفل مين؟ تقفل البيوبس. هل الايكوس اللي بيطلع من هنا هيعرف يعدي؟ يجيله جلوكوما. لازم تحفظ اسم الجلوكوما. جلوكوما سببها تغير في المورفولوجي اوف ذا لينس، صح؟ مش الجلوكوما دي سببها ان اللينس شكلها اتغير؟ فبيسموها فاكو مورفيك جلوكوما. مش انا قلت لك في نوعين كاتراكت معاهم جلوكوما؟ مين ومين؟ انتيوميسن تقول انا دول انتيوميسن. الجلوكوما اسمها ايه؟ فاكو مورفيك جلوكوما. بالمره كده بقى الهايبر ماتيور فاكو ليتيك جلوكوما. حلو؟ يبقى العيان هيجيله جلوكوما. يلا افحصوا بقى العيان. يلا اخبار اللينس ايه؟ سولن ولا شرانكن؟ سولن اللينس مليانه ميه. الكبسول هتبقى مشدودة. الانتيور تشامبر هتبقى شالو ولا ديب؟ هتبقى شالو. حلو كده؟ طيب في ريد ريفلكس ولا مفيش؟ على حسب. لو في كتاب كلير تبان ايه؟ لو الميه احتلت، لو الميه احتلت اللينس كلها خلاص مفيش ايه؟ ريد ريفلكس. طب لو لسه في كتاب كلير قلنا تبان ايه؟ ريد. يبقى الريد ريفلكس ممكن ايه؟ ممكن ما الاقيهوش. كذلك الهاي الشادو، يعني لو الميه واقفه لحد هنا يبقى فينا عباس فينا ايه؟ سبيس. افرض الميه طلعت لحد قدام، يعني مفيش سبيس. اذا برضه الاير شادو برضه مالوش رول هنا، يعني الاير شادو هنا مالوش رول والريد ريفلكس مالوش رول. التنشن التنشن عالي سموها ايه بقى؟ فاكو ايه؟ اساس الكلام ده والله اللي ما يعرفش ده بيزك. الكلام اللي بقوله ده بيزك. فاكو مورفوس جلوكوما بيزك. طيب فاكرين يا جماعه اخر حته كانت بتصاب ايه؟ الانزيرو ايه؟ فالكابسولا. طيب لو الكاتراك جه هنا كمان خلاص بقينا ايه بقى؟ بقينا ماتيور كاتراك. يلا بقى نوصل الكبسول سوري اللينس توتالي اوريك. الانزيرو تشامبر نورمال. الكبسول نورمال. الريد ريفلكس كله اسود لان كله ايه؟ كله كاتراك. وعلى الشادو يا جماعة ان انا مفيش اير شادو في الايه؟ في النورمال وفي مين؟ في الماتيور. التنشن هل في جلوكوما ولا حاجة؟ انا قلت هنا مفيش جلوكوما يبقى التنشن از نورمال. ناخد الايه؟ الهايبر ماتيور. الهايبر ماتيور بقى اللينس بتكش. بص هحكيها لكم بالراحة. الكتك بيتحول الى فلويد. حلو كده؟ وبعدين الفلويد يطلع بره فاللينس ايه؟ تكش. بس هو ده الهايبر ماتيور كتك. يبقى اللي جوه بيحصل له ليكوفيكيشن وبعدين يخرج بره فاللينس تكش من حد. تعال نوصل بقى يلا. اللينس اخبارها ايه؟ سولن ولا شرنك؟ شرنك. الكبسول سك. الانتيو تشامبر هتبقى ديب. الايرس مش هيلاقي حاجه يسند عليه. مين اللي كان زمان بيسند الايرس؟ اللينس. لسه ثابته فتلاقي الايرس بيترعش. دي زياده دي اسمها ايه؟ تريمرز ايرس. طيب في ايرس شادو ولا مفيش؟ في وبس. وفي بقى في ايه دلوقتي؟ بريز. يبقى الايرس شادو بريز. التنشن هيعلى. ايه الميكانيزم ده؟ مش احنا قلنا في بروتينات هتطلع بره؟ البروتينات اللي طلعت بره هتاكلها الماكروفاجز والماكروفاجز تقفل الانجل. الجلوكوما المره دي اسمها فاكو ليتك جلوكوما. ليه؟ اللينس بتتحلل. مش اللينس بدات تتحلل وتكش وتكش؟ فبيسموها الجلوكوما اللي سببها تحلل في اللينس فبيسموها فاكو ليتك جلوكوما. لايسز يعني ايه؟ يعني تحلل في اللينس. طب ايه الكومبليكيشن ايه غير الكلوكوما؟ البروتين اللي جوه هتيجي على مين؟ على الايريس. تعمل ايريس. البروتينات هتيجي على الزنيولز وممكن تدوب الزنيولز. لان الزنيولز تدوب وبدات تتعود. طب لاكتيشن او الليمف تسقط خالص هنا كده اهو فين؟ في الفيتروس. بيسموها ايه؟ ديسلوكيشن. سؤال شفوي، سؤال شفوي. ازاي العيان بتاع الهايبر ماتيور كاتراكت نظره يتحسن من غير يعمل عمليه؟ لو الليمف وقعت، لو اللينس وقعت وجت هنا ادوها ايه؟ هيعدي. يبقى ازاي العيان بتاع الهايبر ماتيور كاتراكت نظره ممكن يتحسن من غير ما يعمل عمليه لو حصل ايه في اللينس؟ وقعت اسمها ايه وقعت دي؟ اللينس وقعت اسمها ايه؟ اللي انا حكيته ده اسمه تيبيكال هايبر ماتيور كاتراكت. في اتيبيكال بقى. في ناس اللينس بتتحول لفلويد صح؟ لو الفلويد طلع بره واللينس كشف. ما ده احنا اتكلمنا عليه. لا تعدى الكبسول تبقى سكت. ففي ليكويد تحول لليكويد بس ايه بس الفيوم ما يطلعش بره. فاللينس ما ايه؟ ما تكشش. امال ايه اللي يحصل؟ النيوكليوس بقت موجود حواليها ايه دلوقتي؟ فلويد قوم تنزل لتحت بالجرافيتي. النيوكليوس. النيوكليوس تنزل لتحت كده لان اللي حواليها اتحول لفلويد. يعني لو انت زلطها وحطيتها في كوبايه لبن هتنزل لتحت. اسمه ايه بقى الكاتراكت ده؟ مورجاجنيان كاتراكت. كاتراكت مورجان. مورجاجنيان كاتراكت. اهو بصوا شايفين مين اللينس اللي خد بالك مش اللينس اللي وقع لتحت النيوكليوس بس. مورجاجنيان كاتراكت. ايه الفرق بين مورجاجنيان كاتراكت وهما الاثنين زي بعض؟ بس هي هنا اللينس ما ايه؟ ما كشتش. فهمتوني؟ اسمه مورجاجنيان كاتراكت. نعم؟ نيوكليوس بقى ولا كفايه؟ شايفين نيوكليوس؟ كمل يا عم كمل كمل. الحته الجايه يوم الايه؟ يوم الحد الساعه 12. نعم؟ لا يا دكتور لا 12 لا. الحته دي عايزين حته زياده؟ الحته الجايه ده 25 الحته الجايه؟ اه. طب كويس؟ نيجي نصور يعني. حتى اجازه كويس؟ مش اجازه من يعني مفيش مش هنسمع ان شاء الله عندي مستشفى يوم الحد يعني نيجي بدري الصبح؟ ايوه اه. طيب. يعني ايه بدري كده والجو كويس؟ يوم الحد الساعة 9 بقى استنى بس عليا يوم الحد الساعة 9 الصبح